إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعلوا من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتكم بآية ليقولن الذين كفروا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يظلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا صدق الله العظيم.